www.kamaravanon.com. عشان ما بقاش بقول واكدب انا هنسى لكن هتعب ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح غيابك عني مش هين لكني عكس ده باين كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح عشان ما بقاش بقول واكدب انا هنسى لكن هتعب ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح غيابك عني مش هين لكني عكس ده باين كبيرة وعيبة لو بانت عليا جراح مفيش ولا حاجة في ايديا عشان اكون دورك جاي ومسيرك تعيش مكروه جرب بس تنساني وصدقاني يوميا وبس هتحس بطول الروح مفيش ولا حاجة في ايديا عشان اكون دورك جاي ومسيرك تعيش مكروه جرب بس تنساني وصدقاني يوميا وبس هتحس بطلوع الروح عشان ما بقاش بقول واكدب انا هنسى لكن هتعب ومش ضامن في يوم من بعد ما انسى ارتاح حد في يوم ما فوق منك هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص امتى هتتعب زي ما انا هتعب عشان انساك لحد في يوم ما فوق منك هكلمني كتير عنك وفي الغالب هعيش بعدك كأني معاك ومن نفس الوجع ده انت هتسألني الخلاص انت هتتعب زي ما انا هتعب عشان انساك مفيش ولا حاجة في ايديا عشان اكون دورك جاي ومسيرك تعيش مكروه جرب بس تنساني وصدقاني يوميا وبس هتحس بطلوع الروح مفيش ولا حاجة في ايديا عشان اكون دورك جاي ومسيرك تعيش مكروه جرب بس تنساني وصدقاني يوميا وبس هتحس بطلوع الروح